يعني يعتبر خطأ في التأليف. طيب هذا أيضا كتاب سلمك الله لطيف، فكرته لطيفة وبابه مطروق. طبعا التأليف في الخلاف من المتقدمين ألفوا كتب كثيرة في الخلاف، ألف الإمام بن جرير الطبري والأوسط لابن المنذر، ألف عدد من كتب التوعية لابن المنذر وغيرهم من أهل العلم إلا استذكار ابن عبد البر وغيرهم، وهم كانوا يؤلفون كتب الخلافيات البيهقي أيضا. تقصد الخلاف الفقهي يا شيخ؟ أيوة الخلاف الفقهي، الخلافيات المعروفة الذي كان يعرف عند الأئمة بالخلاف العالي، هذا الخلاف العالي كانوا يؤلفون في الخلاف فيما اختلفوا فيه ويتركون ما أجمعوا، لأن ما أجمعوا يفردوها بالتصنيف فيجمعون خلافاتهم. الغالب يجمعون خلافات الأئمة وبعضهم يتصل على أئمة معينين يقول خلاف فلان وفلان وفلان وهكذا. هذا من هذه البابة جمع أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك هذا الكتاب في فقه ثلاثة من العلماء وأئمة الزمان، زماننا المعاصر، وهم الشيخ العلامة شيخنا شاعر الدين باز رحمة الله عليه، والشيخ العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني، والشيخ العلامة الفقيه الشيخ محمد بن عثيمين، محمد صالح بن عثيمين رحمهم الله ثلاثتهم. هؤلاء كانوا نجوم الزمان، كان الموئل إليهم في الفتوى والناس تشرب الأعناق إلى ما يصدر منهم معرفة أقوالهم واختياراتهم، وكان لهم يعني وطلبتهم الآن ما شاء الله منتشرين في كل مكان. هؤلاء أئمة العلماء مثلوا لنا مثل حقيقي لطريقة السلف في تنمس قضايا الخلاف أدبا وحوارا وحجة واعتراضا وجوابا وترجيحا، غاية في الأدب. هو أراد إبراز هذه الناحية التربوية الأدبية في خلافاتهم، وأراد بيان هؤلاء أئمة الزمان تعرف ماذا اختلفوا وماذا اتفقوا. فجمع أخونا الحبيب الشيخ سعد البريك في هذا الكتاب سماه الإيجاز في بعض ما اختلف فيه الألباني وابن عثيمين وابن باز رحمة الله عليهم جميعا في كتاب صدر في مجلدين، وهو قد أتى على غالب أبواب العلمية حتى أبواب الاعتقاد الأولى، يعني مثلا إن الله خلق آدم على صورته، اختلاف في معنى صورته، الضمير يعود على آدم ولا على الله عز وجل، وهكذا وبعض القضايا. مع أنه هو طبعا هذا الكتاب يعتبر ترى الطبعة الثالثة له، وفيها زيادات أكثر من 40 مسألة عما طبع من قبل، وأنا أظنه لو أيضا تتبع سوف يقف على أكثر من هذا العدد من المسائل المذكورة في هذا الكتاب. مطبوع في مجلدين وطريقته سهلة معروفة. يبدأ بالشيخ بن باز لأنه هو تلميذه ترى، والحقيقة كنا أيام نحضر درس الشيخ عبد المجيد رحمة الله عليه، كان من أجمل الناس صوتا وقراءة الشيخ سعد البريك، ونفرح إذا جاء وقته في القراءة وودنا والله ما يسكت، ودنا نعطيه الكتب هو يقرأها كاملة، صوته ندي نجي جدا وجميل. عدو كانت الشيخ الدروس في ذاك الوقت تقرأ يعني تقرأ المتون بالطريقة النجدية في حدوا يحدوها حدوا على طريقة الحداء، يعني جميلة جدا جميلة جدا، خاصة الحديث والكتب العقيدة لما تقرأ والتفسير. والشيخ ما شاء الله يعني لسن يعني كلام يطلع مثل العذب الزلال، ومع جمال ما شاء الله في الإخراج. الله يوفقه. طبعا هو طريق جميل، يأتي بالشيخ عبد المباز أولا كلامه في المسألة، يأتي بعنوان المسألة كلامه في المسألة، ثم يأتي بموافقة الشيخ إن كان الألباني ولا ابن عثيمين، ثم الأخير هو يكون الذي يعني خالفهم، وهكذا بهالطريقة كل أبواب الكتاب بهالطريقة. ترى الطريقة ميسورة جدا، وما ترى ما الشيخ لا كبر هوامش ولا حوش، قال أنا بعدت كل البعد عن لمسألة التوثيق وما التوثيق، لا التخريج بسيط، البخاري رقمه انتهينا بهذه الطريقة. الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات دار الحجاز وفقهم الله، وقدم له 5 من المشايخ الفضلاء، كان يعني من أبرزهم وأعلاهم كعبا شيخنا العلامة الشيخ عبد الله المجيد رحمة الله عليه. طبعا أنا جبت المجلد الثاني عنوة، ليش؟ لأنه في آخر الكتاب صنع جدولا ظريف جميل جدا، هكذا يذكر لك المسألة، لاحظ المسألة ثم يذكر هذا ابن باز ابن عثيمين الألباني رأي كل واحد، يعني فمن أراد الوقوف اختصارا على اختياراتهم في كل ما ذكر في الكتاب فهو في الجدول الأخير المعروف مفيدة جدا، وفقه الله. هذا كتاب أيضا